السلام عليكم ورحمه الله. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبد الله ورسوله. وبعد، نواصل بحول الله وقوته مدرسه الروضه النديه شرح الدرر الكهريه على مذهب الامام الرباني محمد ابن علي الشوكاني غير الله ثراه. وقد بلغنا بحول الله وقوته كتاب الجنائز من كتب العبادة، باب عيادة المريض. قال: من السنة عيادة المريض وتلقين المحتضر وتوجيهه وتغميضه إذا مات وقراءة ياسين عليه والمبادرة بتجهيزه إلا لتجويز حياته والقضاء لدينه وتسبيته ويدور تقبيله. وعلى المريض أن يحسن الظن بربه ويتوب إليه ويتخلص عن كل ما عليه. فصل في غسل الميت. قال: ويجب غسل الميت المسلم على الأحياء، والقريب أولى بالقريب إذا كان من جنسه وأحد الزوجين بالآخر. ويكون الغسل ثلاثا أو خمسا أو أكثر بماء وستر، وفي الآخرة كافورا. وتقدم الميامن ولا يغسل الشريك فصل في تكفير الميت. قال: ويجب تكفيره بما يستره ولو لم يملك غيره، ولا بأس بالزيادة مع التمكن من غير موالاة. ويكفن الشهيد في ثيابه التي قتل فيها، وندب تطيب بدن الميت وكفنه. فصل في الصلاة على الميت. قال: وتجب الصلاة على الميت ويقوم الإمام حذاء رأس الرجل ووسط المرأة، ويكبر أربعا أو خمسا، ويقرأ بعد التكبير أولاة الفاتحة وسورة، ويدعو بين التكبيرات بالأدعية المأثورة، وبعد ذلك قال: ولا يصلى على الغال وقاتل نفسه والكافر والشهيد، ويصلى على القبر وعلى الغالب. انتهى الكلام في كتاب الجنائز على تصوير الشهيد كما علمنا في كلام الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى. عبدوا في باب الجنائز يتعلق بكلام أول ما يتعلق في أبواب الأول بباب عيادة المريض. قال: من السنة عيادة المريض، لأن الأحاديث في مشروعيتها متوترة، لأن الأحاديث في مشروعية زيارة المريض متوترة، وقد جعل الشارع من حقوق المسلم على المسلم. ففي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس. وزاد مسلم: والنصيحة. وزاد البخاري من حديث البراء: نصر المظلوم وإبرار المحسن. نصر المظلوم وإبرار المحسن. قبل ما نخش في الكلام ده نشوف طبعا مذهب الإمام الشوكاني الأول، واللي بيقول اختار الإمام الشوكاني في جميع كتبه القول باستحباب زيارة المريض. اختار الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في جميع كتبه القول باستحباب زيارة المريض، وده مذهب الجمهور رحمه الله تعالى. لكن بوب البخاري في صحيحه باب وجوب عيادة المريض، باب وجوب عيادة المريض. قال الإمام ابن بطال رحمه الله: يحتمل أن يكون الأمر على الوجوب بمعنى الكفاية، بين باب الأمر أو باب وجوب عيادة المريض على الكفاية. يحتمل أن يكون الأمر على الوجوب بمعنى الكفاية كإطعام الجائع وفك الأسير، ويحتمل أن يكون على الندب للحث على التواصل والألفة، للحث على التواصل والألفة. وجزم الإمام الداودي بالأول فقال: هي فرض يحمله بعض الناس عن بعض. هي فرض يحمله بعض الناس عن بعض، الفرض ايه؟ مثال يعني. وقال الجمهور: هي في الاصل ندب، هي في الاصل ندب، وقد تصل الى الوجوب في حق بعض دون بعض. ده كلام الامام الخطابي نقله عنه صاحب شرح السنه رحمه الله. يبقى الجمهور بيقول ان صلاه زياده المريض في مرضه ان كان مرض شديدا خفيفا يعني، حتى ان النبي زار مريضا من رمض في عينه، تمام. من حاجه غالبا الناس لا تنقطع اعماله بسبب هذا. برضو الإمام الخطابي رحمه الله تعالى فيما يقول عنه الإمام البغوي في شرح السنة يقول: عيادة المريض فضيلة، وعيادة المريض فضيلة رغب فيها للثواب والأجر. عيادة المريض فضيلة رغب فيها للثواب والأجر، إلا أن يكون المريض ضائعا. المريض ضائعا لا متعهد له، طب يبقى حكم ايه بقى؟ يبقى المريض ضائع لا متعهد له، يعني لو حد شرح 2000 يمكن يموت، فيجب التعهد. وطبعا ورد التحديث كثيره جدا في هذا الفضل، يعني منها اثبات انها من الحقوق زي اللي هو استدل به صاحب الشرح هنا في الروضه الماليه، ومنها حديث اخر قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما خرجه ابو داود وبماذا، وهو حديث حسنه الشيخ رحمه الله البني: ما من مسلم يعود مسلما الا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسى. ما من مسلم يعود مسلما الا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسى، ولا يعوده مساء الا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. نعم غدوة. وكان له خليف في الجنة، وكان له خليف في الجنة، الخليف والغرفة بمعنى الجنة، الجنة في طاقها وفي مروة. حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل إذا عاد أخاه كان في خراف الجنة. إن الرجل إذا عاد أخاه كان في خراف الجنة، وخراف الجنة الاختطاف، تمام، مش جمع خروف. كان في خراف الجنة، وكان في مصطفة الجنة حتى يرجع، تمام. والخرفة والخراف ما يفترض من النفيل حين يدرك الخطاب في عمر الخمار، تمام. كذلك احنا بنقول هنا اول ادب من اداب الاداب الاجتماعية، يعني صح التعبير في الاسلام وسنة النبي صلى الله عليه وسلم عيادة المريض، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم من جملة الحقوق، تمام. وكلما عظم اجر عظم قدر الرجل كلما عظم قدر زيارته. فطبعا العلماء واهل الخير والفضل والاباء ونحو ذلك الاشياء، طبعا كل ما كان الرحم قويه وكل ما كان الصبر قويه كل ما كان الثواب في عيادته في مرضه اولى وارضى لله سبحانه وتعالى. وطبعا احياء سنن التفكر واحياء سنن التواصل الاجتماعي التي احياها النبي صلى الله عليه وسلم مما يؤكد التواصل الداخلي وتأمين الجهة الداخلية لأهل الإسلام عموما وأهل الدعوة على وجه الخصوص. عندنا مشكلة إن هو التهتك الأسري داخل الدعوة وأبنائها، والتهتك الاجتماعي داخل البلد المسلم الواحد، الناس مش عارفة بعض، حتى المساكن الجديدة الناس عايشة فيها شقين، شقوق النمل دي شقة فوق شقة فوق شقة، الدور فيه 10 شقق، مفيش باب يعرف الباب اللي جنبه، الناس كل اللي يجمعهم الأسانسير فقط، غير كده تلاقي العمارة 100 مسكن مثلا وما فيش حد يعرف اي حد، حتى مش عارف مين يسجل معاك النهارده، مسلمين نصارى سلام مرضى جرجال نساء كبار، ما حدش يعرف حد. فطبعا ده مؤلم بشر شديد، ده مؤلم بشر شديد، ده يعني من علامات افتتاح سلام خاصه كما ورد في بعض الاثار، فكيف بقى ان انت الراجل يعني جار الجنوب وانت لا تعرف عنه اي شيء، تمام. ده بالنسبه للجوار العام، طب معاني بقى الجوار المنهجي والفكري والاثره الاسريه المنهجيه الفكريه، وانت مش اي تواصل، حتى الناس ألفت ان هي خلاص يعني بدات المشاعر الشرف صارت شيئا مألوفا عند الناس، عادي جدا اني اعدي العيد بعد العيد بعد العيد، ما ينفعش حتى السمع يقول له كل طيب، ها عادي اني اعدي المصاب بعد المصاب والجنازه بعد الجنازه، ولا حتى يقول له يعني اجرك الله في مصابك، ولا اصبر واحتسب، ولا شد حيلك، ولا اي حاجه خالص. مع الناس كتير راحت وهو مش مستني كلمتي، مش مستني زياره، طبعا ده من عمل الشيطان، ونبدا ان ننتبه الى ذلك ثم نرجع بعد ذلك ونقول يعني من اين نرجع؟ وكيف نفترق؟ نفترق من خلال الواجبات الاساطير والسنة التي تبدوها يسدها غيره من اهل الاهواء والبدع ومن اهل الاغراض والبئرات، نسال الله العفو والعافيه. فالتسد الخلل حافظ على بنائك الداخلي، وامن دفتك الداخليه في ولدك وزوجك واهلك وفي اخوانك في دعوه الله سبحانه وتعالى. بعد كده جمله ما يشرع في حق من حضر ميتا في السوق او في السياق او في الاحتضار، يقول: ويسن تلقين المحتضر. الشوكاني قوله تردد في مساله التلقين، هل هي واجبه ولا مستحبه؟ واستقر قوله رحمه الله على وجوب تلقين الميت. استقر قول الشوكاني رحمه الله في كتابه السيد التبرد من اخر ما كتب رحمه الله عز وجل على وجوب تلقين الميت المحتضر عفوا تركينه هو الشهادتين خلافا لقوله في الدرر والدلالي. الدرر اللي هو المتن اللي عندنا من شرح هنا الله النبي، والدلالي المضيه شرح الدرر البين نسخه هذا الكتاب كما مر ذلك كثيرا. تمام. والراجح ما في الدرر هنا، الراجح ما في الدرر هي القول بسنيه التركين وليس بالوجود. يقول: وتركين المحتضر وهو في آخر يوم من أيام الدنيا وأول يوم من أيام الآخرة، حين يقول إيه الشهادتان أو الشهادتان دي، يعني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، أو لا إله إلا الله محمد رسول الله، فوجب أن يحث على الذكر والتوجه إلى الله عز وجل لتفارق نفسه وهي في غاشية من الإيمان، فيجد ثمرتها في معانيه. يجد ثمرة غاشية الإيمان في معانيه. وذكر ذلك حديث أبي سعيد الخدري الثالث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقي موتاكم لا إله إلا الله وفي الباب أحد. ويسن توجيهه إلى القبلة وفي الاعتذار للتممات. تمام؟ التوجيه من هو يعني ينام على جنبه مضطجعا معترضا وجهه القبلة زي ما بينام كده على السنة. هينام على شقه الأيمن وصدره ووجهه وبطنه إلى القبلة بالعرض كده بصورة، وصورة أخرى أن يجعل قدماه إلى القبلة ويرفع رأسه قليلا بحيث يبقى وجهه للقبلة. دي صورة ذكرت في كتب أهل العلم رحمهم الله، دي صورة ذكرت. إما أن يستقبل بطرفي قدميه ووجهه القبلة ودي صورة، وإما أن هو يأخذ على هيئة النائم. تمام. كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في صفة استقبال القبلة عند النوم. طيب المسألة دي فيها يعني كلام من أهل العلم، الله يتجد أن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى تمسك جدا بقول سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى أنه قد أغشي عليه إغشاءة أو أغمي عليه الماء اللي هو في سياقة النوم فأفقه وقد حولوه إلى القبلة، فقال: من فعل بها كذا؟ حولوني حولوا فراشي كما كنت. تمام؟ وقالوا له يعني مواجهة، قال: أليس الميت رجل مسلم وأنا طول عمري للقبلة، مش هتيجي اللحظة دي بقى هي اللي هتفرق. ده مذهب سعيد بن مسيب رحمه الله تعالى، ده مذهب سعيد بن مسيب. لكن عامة أهل العلم رحمه الله تعالى حتى حكاه النووي إجماعا على مشروعية توجيه المحتضر إلى وجهة القبلة. قال النووي رحمه الله تعالى: في المجموع يستحب أن يستقبل به القبلة وهذا مجمع عليه. يستحب أن يستقبل به القبلة وهذا مجمع عليه. بيقول لنا توجيهه الى القبله لحديث عبيد بن عمير عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ساله رجل عن الكبائر فقال هن تسع: الشرك والسحر وقتل النفس واكل الربا واكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات وعقوق الوالدين واستحلال البيت الحرام قبلتكم احياء وامواتا، واستحلال البيت الحرام قبلتكم احياء وأمواتا. أخرجه أبو داود والنسائي والحاكم وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في الإخوة. يبقى موضع الشاهد منه قبلتكم أحياء وأمواتا، أحياء في الصلاة وأمواتا عند الاعتذار والدفن. تمام. قال: أخرجه أبو داود والنسائي والحاكم، وقد أخرجه البغوي في الجعديات من حديث ابن عمر نحوه، وفي إسناده عن أيوب ابن عتبة وفي إسناد أيوب بن عتبة وهو ضعيف. وقد استدل بهذا على مشروعية توجيه المريض إلى القبلة ليموت إليها بقوله صلى الله عليه وسلم: قبلتكم أحياء وأمواتا. طبعا هنا برضه في الهامش أخونا المحقق غفر الله لنا لا تمسك بقول الشيخ الألباني والذي لا موافق له من السلف على القول بالبدعية. بيقول هنا: توجه توجيه الميت للقبلة من البدع المشهورة عند العامة والخاصة إلا من رحم، ورجع هذه المسألة دفع كم الجنائز، كل اللي قال دفع كم الجنائز أثر سعيد بن المسيب بس مش أي حاجة تانية خالص، وعدل بن آدم من بدع الاعتذار توجيهه إلى القبلة، وانظر المسألة رقم كذا اللي فيها أثر حديث سعيد بن المسيب، مفيش هيك دفع كم خلاص هم بيديهم بس. فطبعا المسألة يعني أجمع أهل العلم على مشروعيات يعني يحكم عليها بالبدع بسطر ونص كده، لا مش بالخطورة دي وضع الأمر. وطبعا احنا بنقول كله بيؤخذ من قوله ويترك إلا النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. فقال الشيخ الألباني إن التوحيد بدعة في حال اعتبار مخالف لقول عامة أهل العلم ولما حكاه النووي إجماعا رحمه الله تعالى. وله أثر يعني عن بعض الصحابة عن حذيفة قال وجهوني إلى القبلة عند الاعتذار. عن حذيفة قال وجهوني إلى القبلة، أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب المحتضرين ومن طريق ابن عساكر في ترجمة حذيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه بإسناد صحيح عن ربعي ابن حراش أنه حدثهم عن أخت امرأته عن أخته امرأة حذيفة. عن ربعي ابن حراش أنه حدثهم عن أخته امرأة حذيفة ابن اليمان قالت قالت حذيفة يعني هو في سياقة الموت وجهوني إلى القبلة تمام. وده كلام الشيخ عبد الله يعني ايه صالح بن حميد في كتاب التكميل لما فات الإرواء الغريب من الأخباري والأحاديث. قال ليموت إليها بقوله قبلتكم أحياء وأمواتا وفيه نظر أي في استدلال نظر، لأن المراد بقوله أحياء عند الصلاة وبقوله أمواتا عند اللحد والمحتضر حل غير مصل فلا يتناوله الحمد، وإلا لزم وجوب التوجه إلى القبلة على كل حي وعدم اختصاصه بحال الصلاة وهو خلاف الإجماع. طبعا هذا مش كده، هذا إلزام بما ليس بلازم، هذا إلزام بما ليس بلازم. واللي احنا بنقول يعني دلوقتي ما هو بيقول قبلتكم أحياء وأمواتا وأول الموت اعتذار الصوت تمام. سياقة الموت من أولها كده كانت في إعداد أحكام الموتى أو بعض أحكام الموتى، وبعدين المرحلة اللي الأحكام تتبعض يعني مش لازم ناخد أحكام الموتى 100% أو أحكام الأحياء 100%. هو أستاذ حذيفة يعني قاضي على مثل هذه الأشياء وإجماع السلف رضي الله تعالى عنهم قاضي على هذه الأشياء، ومعظمهم يستدل برضه بنفس الحديث. فما ألزم به رحمه الله تعالى الشوكاني وأتبعه صديق حسن خان ليس بلازم، نقول هذا إلزام بما ليس بلازم. قال والأولى الاستدلال بما رواه الحاكم عن أبي قتادة أن البراء بن معروف بن معروف أوصى أن يوجه إلى القبلة إذا احتضر، فقال رسول الله أصاب الفطرة، لكن في استدلال آخر. قال وقد كلف بالصفة التي يكون التوجه إلى القبلة عليها، فقيل يكون مستلقيا ليستقبلها بكل وجه، وقيل على جنبه الأيمن وهو الأولى مستلقيا يعني على ظهره عشان يستقبلها بكل وجه، دارة الوجه كلها تبقى إيه للقبلة، وده معنى التوجه يعني. وقيل على جنبه الأيمن هو الأولى قياسا على حالة النهي. يقول أقول هو الصفة التي يوجه عليها في قبره، والصفة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم النائم أن ينام عليها، هو من ذلك فعل البتول رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ولا وجه لاختيار الاتقاء إلا وهم أنه أدنى أو إلا وهم أنه أدنى. كذلك مما يشرع في حق الميت الإيه ترميض عينيه إذا مات. بيقول ترميض عينيه إذا مات لحديث شداد بن أوس عند أحمد وابن ماجه والحاكم والطبراني والبزار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا البصر فإن البصر يتبع الروح، وقولوا خيرا فإنه يؤمن على ما قال أهل البيت، فإنه يؤمن من قبل الملائكة يعني تتبع على نفسك بالخير، الملائكة تقول أمين، تتبع على نفسك بالويل والثمور والخراب والدمار، الملائكة تقول أمين. برضو من أدب الداعي إلى الله سبحانه وتعالى وطالب العلم وحامل السنة إذا حضر مثل هذه المشاهد ذكر الناس بألا يقولوا إلا خيرا، يقول إن كنتم تحبون ميتكم فاذكروا يعني أشياء ينتفع بها وتنتفعون بها من طلب المغفرة لكم، ولو فإن الملائكة تؤمن على ما تقول، وده وقت استجابة الدعاء. فأنت هتقول يا خرابي، هتقول يا دماري، هتقول الملائكة، هتقول أمين كده بتبوظ الدنيا. يبقى إحنا إيه نعمل الناس بإيه؟ بما يفهمون هو نهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قولوا خيرا فإنه يؤمن على ما قال أهل البيت. وأخرجه مسلم أخرج مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أبي سلمة وقد شق بصره، يعني نظر إلى جهة السقف من غير قراءة، ثم أخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الروح إذا قبض تبع البصر، فضج الناس إن هو مات. فقال لا تقولوا إلا خيرا فإن الملائكة تؤمن على ما تقول. الحيهم أمن ما حسرت وجمل السبعين أهل. وهذا الأثر رواه مسلم كما فهنا فإذا برضه نقول لأن تشرع المبادرة لتجهيز الميت، بس بعد بقى إيه الترميد إذا تحقق موته تشرع نقول إن في فائدة بمنك تشرع المبادرة لتجهيز الميت ويستثنى الغريق ونحوه ممن طرد حياته. لأن ما كانت حياته مرجوة كان تعجيل دفنه حراما. تمام، وده مأخوذ من كلام الشوكاني أيضا رحمه الله. يبقى تشرع المبادرة لتجهيز الميت ويستثنى من ذلك من مات غريقا. ليه؟ ممكن يكون عنده سكتة، عنده نوع من أنواع الغيبوبة فقط، مش ميت يموت بس لا تزهق روحه بعد. كذلك برضه أصحاب الصحف الكهربائي والمتعرضين لصدمات سيارات ونحوها ما تتعجلش بالدفن. أنت خسران إيه؟ هو هيروح فين؟ هو دفن. يبقى أنت تهمل مدة قد إيه؟ مدة 12 ساعة، من 8 ل 12 ساعة حتى تتأكد إن كل علامات الوفاة وصلت اللي هي آخرها إيه؟ آخر حاجة في علامات الجثة قدامك دي المتوفاة. ليه؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. تمام، لان مهما كان عنده سكته ولا كان عنده موت دماغي ولا كان عنده قطعه ديبوبه مش ممكن يتصدق بحاجه. لما يبقى شكل خفه كده تشيله حاله وتشال معاه يعني ما بيتنيش. تمام، المهم خلاص كده ماشي. في علامات ظاهره طبعا اللي ابسط علامه وما بيعتد فيها خالص طبيا مساله توقف النبض، لانه ممكن يتوقف النبض توقف الاهل المشتغل تاني نعمل معالجه. تمام، يعني في بعض الدكتور قلب عندنا في المحافظه المنوفيه أصابته سكتة قلبية قعدت قرابة 9 ساعات 12 ساعة وعملوا له إسعافات واشتغل تاني ومات بعدها بأسبوع. إيه؟ عملوا له إسعافات وحاجات عشان كده زمايله دكاترة وكان دكتور الإعلام وكذا يعني جابوا كل اللي يعرفوه في الموضوع ده وإيه خلاص فتح واتحرك وراح جه ومات بعد أسبوع كده تقريبا ما قال. فعشان كده العلماء بيقولوا ان لازم الانسان اللي هو بيقوم بتغسيل الموتى عنده درايه بعلامات الايه؟ الموت او مع تصوير طبيب وتركي مدى. انت معك طريقه تقول الطبيب اثنين ثلاثه ما خلص الموضوع سهل. فمن الامراض المشهوره جدا جدا بعض الاطباء يقول ان عشان تشوف الصد اللي تنفس ولا لا وانت معكش جهاز مقياس كوبايه ميه تحطها على صدر المريض. تمام، وتستنى الميه تثبت لو تركتها ثابت. اقل حركه بتهز الميه. تمام، ففي حركه في الميه يبقى في الصدر بيتحرك رؤيه حركه غير مرئيه دي صوره يبقى النبض ده رقم واحد، رقم اثنين اللي هي ادق منها شويه كوبايه الميه، رقم ثلاثه الادق شويه حدثت العين. حدثت العين لو كانت في غيبوبه او في حاجه زي كده ولسه في حياه لما تقرب منها بتتشاف ضوء جامد تلت حدثت العين بتلم لو هو حلم لو ميت ما بيجيش تفضل تسلط الضوء عليك تفضل ولا تتاثر خالص. يبقى ده دليل ظاهر من ادله الموت وان كان مما لا يقطع. في بعد كده بقى الاجهزه الحساسه بتاعت الموت الدماغي والموت القلبي وان ما فيش حاجه في اجهزه استيعاب القلب واقف خالص، يعني الرسم الحساس ما بيسيبش شريطش المؤشر ماشي ساكت مفيش اي اشاره. تمام، وده ادق طبعا من ده كله لكن مش مضاف لكل حد. في اشاره ثالثه او رابعه اسهل من ده كله وبتتلاحظ بالعين. تمام، ان انت لما الميت بيبقى قدامك وانت بتجربه. تمام، لا مساله الاكل دي صعبه ان حد يلحظها. عشان النفس يعني ماشي. لا في طريقه، لا في طريقه اكد من ده بكتير خالص. احنا عارفين ان القلب لما بيكون معه شغال الدوره الدمويه ممشيه للدم في الاورده والشرايين. تمام، فلما يبقى الانسان ايده حمراء رجليه حمراء ظهره احمر تحط ايدك عليه كده وتشيلها. تمام، تقوم تفضل ايديك معلمه كده في الايه؟ في الانسان اللي فيه دوره حياه شغاله. انما الميت في ظهره بقى ونام على ظهره. تمام يبقى كويس خلاص كل الدم بيترسب تحت بجزء فوق شاحك وتحت بارد جدا تجد ظهره كانه ازرق تحط ايدك على ظهره وتشيلها لو اللون راح غمق بسرعه يبقى خلاص القلب واقف قطعا تمام الدكاتره بيقولوا لي ان انا بسال كتير بقى في الموضوع ده بيقولوا لي الاسحاق دي ما فيهاش اصابه يعني هتقفل المايك كده على جنب تكون جنبه كده وتروح حاطط كف ايدك بظهره كده جنبه زانق المفروض ان ايدك هتعدي تشيلها ما تلحقش تروح راجع لهم كانك ما حطيتش ايدك ما انا جدا الدم المترسب تحت ده ميت ما فيهاش اصابه فهنا بيقول يشرع المبادره بتجهيز الميت ويستثنى الغريق ونحوه ممن ترجى فيه حياه لان من كانت حياته مرجوه كان تعديل دفنه حراما تمام وتيجي واجب بقى في مساله من المواجع المعاصره من ثبت موته دماغيا ولسه حي على اجهزه الاعاشه التنفس مدي اشاره للرئتين انك داخل طالع عن طريق المخ والقلب عمال البامب شغاله عماله ترسم وتودي مؤشرات انا كده اشيل لو شلت اجهزه الاعاشه هيموت سبتها يفضل قلبه بيدق والتنفس شغال اعمل ايه؟ لازم الموت ايه؟ يغلي ايه؟ طيب الحكم ده هل يجوز رفع اجهزه الاعاشه عنه ولا لا؟ دوروا بقى تحت تمام هذا بروح عليك عشان تقعد يبقى المساله بتاعت الهدف هل يحكم بالموت الحقيقي عند تموت الموت الجينيكي او الموت الدماغي؟ ده جزء الجزء الثاني هل ترفع اجهزه الاعاشه والحاله تهاجم ولا يبقى قاتل؟ ده واجب للرجال فقط يعني. بعد كده بيقول وانا قراءة ياسين عليه بس كان الاول ان هو يقدم قراءة ياسين على المشهد الماضي ترميض على ذمه ده هو مات قراءة ياسين عند الاعتبار مش عند بعد الموت فهنا بيقول قراءة ياسين عليه لقوله اقراء ياسين على مقدركم هذا اخرجه ابو داود والنسائي وابن حبان وصححه ابن حبان من حديث معقل بن يسار مرفوعة وقد أعل وقد أخرج نحوه صاحب مسند الفردوس من حديث أبي الدرداء وأبي ذر وأخرج نحوه أيضا أبو الشيخ في فضل القرآن من حديث أبي ذر وحده قال ابن حبان في صحيحه المراد بقوله اقرأوا ياسين على موتاكم من حضرته المنية لا الميت طيب إذا كان من أمر كده يبقى المفروض المسألة دي رقم أربعة مش رقم خمسة تمام لان دي في قبل الموت تمام والتلقين قبل انقطاع الاذان وخروج الروح يبقى احنا المفروض نمشي كده واحد اثنين ثلاثه وخمسه في اربعه واربعه في ثلاثه طيب برضه من جمله الاشياء التي يعني تسرع فيها البعض وحكم ببدعيه قراءه ياسين على المحتضر من الموت تمام الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال ويقرؤون عند الميت إذا حضر ويقرؤون عند الميت إذا حضر ليخفف عنه من القرآن وأمر قراءة الفاتحة أسهل حاجة كل الناس عارفاها إنسان حضر ميتا حضر ميتا قد احتضر يعمل إيه علشان يسهل عليه يقرأ ما تيسر من القرآن أو الفاتحة ويكررها تمام ده وصية الإمام أحمد رحمه الله ماشي وقال كانت المشيخة يقولون ها إذا قرئت عند الميت أو عند الموت خفف عنه بها وهذا موقوف بإسناد حسن على رأي هذا الخبر وكانت المشيخة يقولون إذا قرئت عند الموت نعم خفف عنه بها غالبا أو الشعفاء سياسين كانت المشيخة يقولون إذا قرئت يعني ياسين عند الموت خفف عنه بها وهذا موقوف بإسناد حسن وعن أبي الشعثاء عن جابر بن زيد بإسناد صحيح يقرأ عند الميت سورة الرعد يقرأ عند الميت سورة الرعد خلاص دي أثر سلفية والمشايخ يحكي عن جمع كيف تقول إن قراءة القرآن عند احتضار الميت بدعة لا في فرق قراءة القرآن عند الميت عند القبر هي دي البدعة لأن المقابر ليست موضع لقراءة القرآن. أما القراءة عند الاعتبار فهذه سنة أثرية سلفية تمام، والأحاديث فيها مستفيضة عن أكثر من واحد. يبقى احنا عندنا إشكالية في أزمة الاستدلال، إن غالبا بعض المشاهدين في الحديث بالذات عندهم مسحة ظاهرية، يعني إذا لم يجد دليلا نصيا في المسألة على طول راح نائل على البدعة. لا طبعا مش العبادة التوقيفية، أيوة ما مش توقيفية على ما وقفت أنت عليه، لا على ما وقف الدليل عليه. وإذا وسعنا دلالة البدعة جدا كل حاجة أنا ما أعرفهاش بدعة، وده شيء طبيعي وده منشور في جرأة إيه كثير من المتصلين لما يكون الطلب بالتبديع، لأن مفيش دليل، مفيش دليل. أنت استقرأت الأدلة اللي هو ما فيش دليل، الشافعي أحمد مالك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ابن القيم كده، يعني ده بيقول ما فيش دليل، إنما أنت تعرف إيه الأدلة عشان تنسيه ولا مفيش تمام. فالتجريء على النفي وعدم الخروج ده طبعا كلام من الخطورة في المكان، واضح نعم. ولذلك يعني بعض الناس لما سمع من بعض المحدثين أثرا رواه بإسناد صحيح عند من حدثه يقول ما سمعت به قبل الساعة، قال ما سمعت بكل السنة، قال قال السنة، قال يعني قال إيه على هذا من السنة دي تسمعه سنة خالص، يعني تقول لك مش النبي أنت 30 40 ألف حديث وأنت عندك 20 ألف يعني مصدقين دول من 20 اللي أنت ما سمعتهمش سنة خالص من السنة. فهنا الجرأة بالنفي مش لأي حد تسلم، يعني كانت في كتب أهل العلم المعتمدة من الكبار الذين يتبعون أدوار الروايات ويتتبعون طرقها ومراجعها ومحطوطها ومقطوعها ماشي، إنما يسلم عشان هو تتبع الكتاب على قد البضاعة اللي بإيدك أنت بتطلع نتيجة. واضح؟ واحد يقول يعني إن أنا لم أجد دليلا، والتاني يقول أنا معايا استوارات ومعايا سيديوهات للحافظ ابن حجر مع هذا تطرف، وده تطرف ده خرج في مناهج الاستدلال، خرج من مناهج الاستدلال. يبقى اسألوا عن الفكر إن كنتم لا تعلمون، أنت أحسن أحوالك لما تقول مفيش دليل يبقى أنت بدليل لا تعلمون، بتسأل مش تمشي تمام؟ ما تقولش والله بعد الجهد واستقرار يوسع، وأنت عارف إن الموضوع مش كده، أنت بتتأكد على نفسك جهد إيه واستقرار إيه، السفر تسافر بقى بعيد عن هنا، إنما اللي أنت بتعمله ده مش بعد. طيب المهم هنا بعد كده المبادرة بتجهيزه إلى لتجهيز حياته، إلا احتمال أن يكون حيا إلى أو لجواز الحياة على مثله. لما أخرجه أبو داود من حديث الحصين ابن وحوح أن طلحة بن البراء مرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال إني لا أرى طلحة إلا قد حدث به الموت، فآلموني به وأعجلوا، فإنه لا ينبغي لضيفة مسلم أن تحبس بين ظهري أهله. وهذا حديث ضعيف رواه الشيخ رحمه الله تعالى في أحكام الجنائز في إسناد عروة ويقال عذرة ابن سعيد الأنصاري وعن أبيه، وكلاهما مجهول. طيب لكن يغني عن هذا الحديث والحديث الآخر ثلاثة لا يؤخرن: الصلاة إذا أتت والجنازة إذا حضرت والألم إذا وجدت كفأ. يقول أما إذا كان يظن أنه لم يمت فلا يحل دفنه حتى يقطع أو يقع القطع بالموت كصاحب الدرسان وغيره تمام. الدرسان نوع من الأمراض الشديدة يعني تمام، والفلان المبارسان وأصابه الدرسان يعني كان الأمراض المشكلة كأنه زي الماء كده أو الغيبوبة. بنقول يغني عن هذين الأثرين الضعيفين قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة وهو في الصحيح: أسرعوا بالجنازة، أسرعوا بالجنازة، ومن الإسراع الإسراع بتجهيزها تمام. قال وأيضا قضاء الدين والقضاء لدينه، كان الميت مدينا يعني في مستحقات مالية لبعض الناس سواء كانت نقدية أو نحوها من الديون، يبقى يسارع الحاضرون من أهله من أهل ولايته إلى قضاء دينه لحديث امتناع صلى الله عليه وسلم من الصلاة على الميت الذي عليه دين، حتى التزم بذلك بعض الصحابة والحديث معروف. وفي بعض الطرق الحديث ان هو يعني لما قال علي ايه دين يا رسول الله وكانت دان 100 دينار او 3 تمام، فلقي النبي صلى الله عليه وسلم بعدها بيوم فقال صلى الله عليه وسلم: ماذا فعلت؟ قال: يا رسول الله، إنما دفن أمس، لسه ما بقوش يؤمن يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حاثا إياه يعني على سرعة السلام، فجاءه وقال: قد سددتهما الدرهمان. قال: الآن حين برد عليه جلده، من حقوق الناس، الآن حين برد عليه جلده. وفي حديث ما قرر: هو نفس المؤمن معلقة بدينه، نفس روحه، نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. لا حديث صحيح. حتى وضع عليه النبي صلى الله عليه وسلم على قضاء الدين يتصرف بالجواب يجب مثلا على قضاء الدين. حتى ايه؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما قضى قضية الليل، الآن هو عليه أطفق حقوق الناس. ثم بعد ذلك من السنن تسجيته وتغطيته، تمام؟ وهذا أمر مجمع على مشروعيته، تسجية الميت وتغطيته إذا يعني خرجت روحه، هذا أمر مجمع عليه. قال: تسجيته لما وقع من الصحابة من تسجية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته ببرد حبرة. هو في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله حين توفي سجي ببرد حبرة، وذلك ما لم يكن محرما، يعني التزكية وتغطية الايه؟ الجميع البدن بما فيه الوجه والرأس يكون لمن لم يكن أو يحصل مع من لم يكن محرما، فإن كان محرما لم يخمر وجهه ولا رأسه، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم المتفق عليه: لا تخمر رأسه فإنه يبعث ملبيا، وعند البياتين لا تخمر رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فهنا بيقول دلوقتي احنا جبنا مشروعيه التزكيه منين؟ بيقول: لما وقع لما وقع من الصحابه من تزكيته رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته ببرد الحبره، وهو في الصحيحين، وذلك لا يكون الا لجري العاده بذلك في حياته، يعني هم ما اخترعوش الموضوع ده ساعتها، كل هم عملوه بلا مناقشه، يعني ده بيحصل على طول، فكانه من كل من السنه التقريريه المكشوف عنها بفعل الصحابه رضي الله تعالى عنهم. قال: ويجوز تقبيله، تمام؟ لتقبيله صلى الله عليه وسلم لعثمان بن مضعون وهو ميت، كما في حديث عائشة عند أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه. وفي الصحيح من حديثها عائشة رضي الله تعالى عنها من المؤمنين وحديث ابن عباس أن أبا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، تمام؟ بنقول فإذا طبعا التكبير لازمه جواز الكشف، إن جاز التقبيل جاز كشف الوجه، هذا بذلك اللزوم، وفي مرارة نصيحة يعني أن جابر بن عبد الله لما قال: لما مات أبي جعلت أكشف الثوب عن وجهه وأبكي وهم ينهونني ورسول الله لا ينهاني، تمام؟ وكذلك أيضا في حديث اللي هو أبو بكر لما قبل النبي قال: فتيمم أبو بكر، فتيمم النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجل ببردة فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبل بين عينيه ثم بكى رضي الله تعالى عنه. وعلى المحتضرين المحتضر أن يحسن الظن بربه، برضه نفس المسألة المفروض كان قبل كده كلها، يبقى نقول يسن زيارة المريض، وعلى المريض أن يحسن الظن بربه ويتوب إليه ويتخلص من جميع ما عليه، وبعدين نرتب الأحكام دي، تمام؟ تقرأ ياسين عندهم، تمام؟ وبعدين يوجهه، وبعدين يلقنه، وبعدين إذا مات أغمض عينيه، وبعدين بادر في قضاء يديه وتزكيته وتقبيله، كلمة الترتيب، إنما الخلل بين أو بالترتيب ده لا أدري ما سببه. قال: وعلى المريض عموما بقى سواء كان محتضر أو غيره أن يحسن الظن بربه، والأحاديث في ذلك كثيرة، ولو لم يكن منها إلا حديث النهي عن أن يموت الميت إلا وهو يحسن الظن بربه، وحديث المريض الذي زاره النبي صلى الله عليه وسلم نكفى. قال النبي: كيف تجدك؟ فوز الطريق، كيف تجدك؟ فقال: ارجو الله واخاف منه. فقال رسول الله: اجتمع في قلب امرئ في مثل هذا الموطن الا دخل الجنه، الا دخل الجنه. وطبعا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله. وقال الله عز وجل في الحديث القدسي: انا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي ما شاء. وعليه التوبة تمام، وهي واجبة على الفور لا على الترخي بإجماع أهل العلم تمام. التوبة واجبة من جميع الذنوب الظاهرة والباطنة على الفور لا على الترخي بإجماع. يقول والآيات القرآنية والأحاديث الصحيحة في ذلك لا يتسع المقام لوصفها، وفي الصحيحين إن الله يفرح بتوبة عبده، وفي فيه أيضا وإن باب التوبة مفتوح لا يغلق، وإن باب التوبة مفتوح لا يغلق. وعلى المريض أن يتخلص من كل معاني خاصة وجد لنفسه يعني سياقة الموت، يتخلص عن كل ما عليه ووجوب ذلك معلوم، وإن أمكن بإرجاع كل شيء لمن هو له من دين أو وديعة أو غصب أو غير ذلك فهو الواجب، وإن لم يمكن في الحال فالوصية المفصلة إلى أقل ما يمكن، يعني ذلك أشياء موجودة بعينها رجعها، وفي حقوق قد حقوق يعني زورت في أوراق ولسه موجودة الحق خالص وأنت صحيح خلاص استهلكت تمام، ما ينفعش ترجع بعينها أرجع قيمتها، ما قدرتش مفيش وقت يبقى الوصية تفصيل الوصية المفصلة هي أقل ما يجب ها وورود الأمر بالوصية، وأنه لا يحل لأحد أن يبيت إلا وصيته عند رأسه في مرة الحديث. وطبعا محمول الوصية على الإيه؟ على حقوق العباد الغالبة، لا يحل وجوب الوصية اللي النبي أمر بها لا يحل لمؤمن أو لأحد أن يبيت ثلاثة أيام إلا وصيته تحت رأسه مكتوبة تحت رأسه، فده محمول على ايه؟ على من عليك حقوق مادية، يعني واحد من حد فلوس في عند حد فلوس في مستحقات في مش عارف كذا في اوراق في شيكات الى اخره يعبر في نفس التفاصيل، انما مش مطلوب ان كل واحد يعني يجب عليه ان يكتب الوصية اللي تتعلق دي وانا مش عارف اعمل ايه وبسبب وصيتي لا مش هي دي النبي عليها تمام، النبي قال عليها الوصية اللي ايه اللي لها في حقوق العباد تمام. أنا كده ننتقل الكلام إلى فصل في غسل الميت تمام. غسل الميت طبعا عبادة عظيمة جدا جدا، ودي تعتبر من شعائر الإسلام وخصائص المسلمين، وقد ورد فيه حديث خرجه الإمام الحاكم في مستدركه والبيهقي في السنن والطبراني في معجمه الكبير وصححه الألباني رحمه الله تعالى في أحكام الجنائز رحمه الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له 40 مرة. من غسل ميتا فغفر له عفوا فستر عليه أو فكتب عليه غفر الله له 40 مرة، وعند الطبراني 40 كبيرة، غفر الله له 40 كبيرة. ومن حفر له فأجنه دفن يعني ستره، ومن حفر له فأجنه أجري عليه كأجر مسكن أسكنه إياه إلى يوم القيامة. صور عظيم جدا لأن الشرك في الدفن فقط وتجيب من جثث موتى المسلم، ومن حفر له فأجنه أجري عليه كأجر مسكن أسكنه إياه إلى يوم القيامة، في حد أجر لحد حاجة في يوم القيامة أسكنه ولا يكون أبدا لا في ليس في نقص البشر. ومن كفنه كساه الله من سندس واستبرق يوم القيامة، ومن كفنه كساه الله من سندس واستبرق يوم القيامة. صور عظيم جدا سبحان الله، يعني ميت الواحد ده بعيد كبيرة كثيرة، يعني شوف الجملة غاز يعني حد كأنه تمام. طبعا في الجهة هنا انت ممكن ترى من ايه من سوء الخاتمة او ترى من مرض الميت او من اهمال اهله او من اذى في بدنه او نحو الاشياء او اشياء يعني كان يتستر منها تطلع في الشفا وكان فلان عامل وكان يسوي مصيبة، وحسبك بذلك ادلة الستر العامة ما ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخرة. نعم لا لا ان انا امارس التكفير انا اقوم على التكفير مش انا اتفعل كفا لا. بالنسبه لحديث لا يدخل القبر من فرق له البارحه في التكفير وسبب في ايه؟ لا شوف كده يعني كده انت في مثلا 10 دقايق كلام انت ما سمعتهمش حبيس السؤال ماسكه في دماغك عشان ما يروحش كلام عمال يطلع في ودنك ويوقع تسمع ازاي؟ مش معنى تكتب سؤالك كل كلمه دلوقتي مش هيقف على السؤال. فصل في غسل الميت قال ويجب غسل الميت المسلم على الاحياء، هذا مش معنى عليه شوف كفاك دول كفايه. كما حكى ذلك النووي والمهدي في البحر. ومستند هذا الاجماع حديث الامر بالغسل والترغيب فيه كالامر منه صلى الله عليه وسلم بغسل الذي وقصته ناقته. الوقص الكسر، ولكنه كسر العنق خاصه، يعني قطع المنفع الشرقي موت مفاجئ تسعيد عليه. وكما امر بغسل ابنته زينب رضي الله تعالى عنها وارضاها، والحديثان في الصحيح. قال تحت عنوان من يتولى غسل، عنوان المحقق يعني ابو الوالد القريب اولى بالقريب اذا كان من جنسه، يعني من جنسه الرجال مع الرجل والنساء مع المراه، والقريب اولى بالقريب اذا كان من جنسه لحديث ليليه اقربكم ان كان يعلم فان لم يكن يعلم فمن ترون عنده حظا من ورع وامانه في سن الضعف. أخرجه أحمد الطبراني في سنة جابر الجعفي، جابر الجعفي وجابر يعني ضعيف في الرواية. والحديث إن كان لا يصلح للاحتجاج به ولكن للقرابة مزية وزيادة علو وشفقة توجب كمال العناية، ولا شك أنه وجه مرجح مع علم القريب بما يحتاج إليه الغسل. إذا كان يعلم يعني مع علم أي مع اشتراك ذلك، مليش واحد قريبه ما بيعرفش حاجة وأنا لازم أقف على غسل أبويا وأنا لازم أقف على غسل أخويا ما بيعرفش يعمل حاجة، طب أنت معطلنا ليه؟ الصبح معانا؟ لا هتمسك معانا؟ بخاف، طب مش هقول شنو كده طول الوقت، طب ما تطلع بره؟ واضح يا جماعة؟ يعني بره الغسل الراجل في قرية من القرى وإحنا قاعدين أنا وأخي ثلاثة معايا من غسل الراجل، وفجأة لقيت الشباك تعرف وراح داخل طالب الشباك ناصب عندنا. تمام؟ فين؟ أول يا اتفضل وراح على الشاور عشان تفضل وراح. كان لازم نط الصور المندي اللي اسمتها ايه؟ ما كنت خبط من تحت. الموضوع بسيط خالص يعني. حاجات عجيبة. الناس لازم تعمل حاجات أكشن كده ملهاش أي معنى. ما تفهمش يعني. أبو مات يعني هو ساكت كده بيتفرج. عملت أنت إيه بقى بالقمص الثقة اللي أنت عملتها دي؟ طبعا في حالات كتير برضه ساعة الدفن بقى لما يبقى في نسابة ويعني أردنا أن نشلشلنا شلشلة يعني ايه تسمح بالسبع بلاد لازم تعمل منظر واه خش ورا برضه الناس في ناس ترابيه لغه اتفضل تروح جاي بورا تروح مدوره في الواسع وماشي بس انت لو تخش فيها وهي مطمنه بقى الناس تخش عمال شيك بينهم برجعها خمس ست رجاله بيتعبوا في الارض واحد عامل زي الدور الثاني تاخد بقى في الناس انت مش قلبك انت عايز تخش تبان يفوت قطر قاعد يخش يعني ما بينسان بيشبعش خش يلا هاتي معاك الكلام حتى المشكله بتاعتك فانت تبين زكي يعني حد بقى عمال مصمم ومعسكر اكثر هتيجي تقف تعمل ايه؟ انا لازم اعمل نفسي اتفضل ناولك انت؟ انا ما بعرفش طيب هتقف تناولني انت؟ بس انا انت اخطيت خبر بس الله ما ارجعش اديلك يعني انا اطلع انا واسيبك معاك اقعد اشبع ابوك انا امشي الامر بسيط فهنا بيقول يعني في شرط ابن القريب او ابن القريب اذا كان من جنسه بيقول مع ايه؟ ولا شك انه وجه مرجح مع علم القريب بما يحتاج اليه في البوسط. ولا مانع ان انت وانت بتغسل برضه القريه في بلد تعلم الناس نقول له عشان تخفف عن قلبك انت كل يوم الناس بتفوق. تمام؟ في ناس عندها شهوه احتكار الخبره كان الراجل بقى ده بيعمل حاجه اللي ما حدش عملها وانا بس اللي بغسل والناس تيجي لي حتى لا طب اي قلت تخش ليه طلع لك ثلاثه اربعه تحت ايدك ما هو الناس ما بتخلص ما يبطلش موت والموت ده هينتهي في وقت من الاوقات طول ما في جنس بني ادم طول ما في موت واضح الامر فانت خلاص فريت نفسك وانشر سنه النبي وعلم الناس اللي هو مش هشرح لهم ونعمل كده ونعمل كده واستفيد من الناس تمام يعني حتى اذا ما كانش هو هيستفيد الفرصه يوم ما تطلب حد مساعد تلاقيه انما انت خلاص عجبت الاخ فلان والاخت فلانه والاخ فلان فين مش موجود رحت فلانه بس مش عارف بتولد ولا بتولد عند امها ولا عند جوزها الرزق طلعها وكرشها في البلد وهنعمل ايه بقى نعمل نقط وسع الدليل افيدوا الناس. قال جواز غسل احد الزوجين من الاخر قال لو احد الزوجين بالاخر تمام يعني واحد الزوجين اولى بالاخر هذه معنى الباء هنا يعني باء الاولويه واحد الاولين الزوجين اولى بالاخر او بالاخر اولى بقوله صلى الله عليه وسلم لعائشه ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفرتك ثم صبرت عليك وتركته. أخرجه أحمد وابن ماجه والدارمي وابن حبان والدارقطني وابن النقي وفي إسناد محمد بن إسحاق ولم ينفرد به، فقد تابعه عليه صالح بن كيسان. وأصل الحديث في البخاري بلفظ ذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك صلى الله عليه وسلم. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها لو استقبلت من أمري استغفرت ما غسل رسول الله إلا نسأوه، ما غسل رسول الله إلا نسأوه. أخرجه أحمد بن ماجه وغيره وهو حديث صحيح. وقد أرسلت الصديقة زوجته أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها وأرضاها كما تقدم في الغسل، كما تقدم في الغسل لمن غسل ميتا في الطهارة التي تذكروه، وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكروه. وغسل علي فاطمة كما رواه الشافعي والدارقطني وابن عين والبيهقي بإسناد حسن. وقد ذهب إلى ذلك الجمهور إلى جواز غسل الرجل لامرأته، تمام، وأن علاقة الزوجية لم تنقطع بإيه بهذه الفترة، وخصوصا فيما يتعلق بإيه بالغسل. ذهب إلى ذلك لأن الرجل يغسل امرأته إذا هي ماتت، تمام. قال ابن مسوى اتفقوا على جواز غسل المرأة زوجها، يعني في موضع إجماع وموضع خلاف، إن الزوجة لغسل زوجها إن أطافت ذلك وعلمته هذا مجمع عليه. الرجل يغسل امرأته في خلاف، والجمهور على الجواز فيه الخالف الحنفية. الحنفية يقول إنه ينفع زوجتها فورا، ماشي، دي مسألة الزواج بجديدة مما كانت تحرم في الجامع، غير مسألة استمرار بعض عرى الزوجية في فترة ما بعد المحرم. بيقول اتفقوا على جواز غسل المرأة زوجها واختلفوا في غسل الزوج امرأته. قالت الحنفية لا يجوز فإن لم يكن إلا الزوج يممها، وقال الشافعي يجوز لما مرة، تمام، القول بالجواز ومثل الجمهور والجمهور. وكذلك قال علقمة وعبد الرحمن بن يزيد بن الأسود وجابر ابن يزيد عفوا جابر بن زيد وابو سلمة بن عبد الرحمن وقتادة وحماد ومالك والأوزعي وإسحاق، وهو المشهور بمذهب أحمد رحمه الله. أحمد في إحدى الروايات، وأبو حنيفة يقول لا ما يمثلش على أساس مسألة انقطاع علة الزوجية بموت المرأة. إنما إحنا قلنا دلوقتي إن المرأة تغسل زوجها هذا أمر مجمع عليه. المنذ يقول أجمع أهل العلم على أن المرأة تغسل زوجها إذا مات، تمام؟ والإمام الباقر يقول هذا قول أهل العلم غير كده، وهذا قول أهل العلم قالوا يجوز للمرأة في غسل زوجها الميت. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول فأما الرواية التي نقلها صاحب الشامل وغيره عن أحمد أنها ليس لها غسله فإن ثبت عنه فهو محجوز بالإجماع قبله. طيب يخاف علينا بالنسبة للشخص القائم بالإيه بالتغسل صفته أو كيفيته، ويكون الغسل ثلاثا أو خمسا أو أكثر وترا بماء وخبز، يعني ثلاثة خمسة سبعة تسعة، تمام. لازم ناخد بالنا برضه زي ما اتكلمنا في باب غسل الجنابة وغسل المرأة من حيضها في قدر المغسل وقدر المتمم حسب المستحب. المغسل هو التعليم المكسب بالماء، يعني جرد الماء يصبه من دماغه لحد رجليه موضوع خلص القصة خالص، ما عادش فيه أي مشكلة، تمام. كنا كنا تبدأ بقى بالتنجية وتبدأ بمواضع الوضوء وبعدين تغسل الرأس ثلاثا والجنب اليمين والجنب الشمال والليف وتعب الكلى وتودي الكلى وكل دي مستحبات. هو القدر المغسل تعليم المكسب بالماء وده القصة. لو فهمنا الناس الموضوع ده مش هيبقى في ناس متخصصه قتلا ولا الناس بالباطل. وطبعا انت عارف ان كثير من هؤلاء الا من رحم الله، سيدنا موجود الحمد لله، يعني لا خلاق له ولا يعني اي يعني لا خلاق ولا خلق ولا دين، يعني بعضهم سحر وكهنة من اخوان الكهان. وطبعا سبحان الله انت تروح في المدائن وتروح في المقابر تشوف اعمال واثار السحر وشغل المزعوزين واخوان الشياطين، ما هي المقابر؟ في مغسلين بيحطوا الاعمال مع الكفن، يجيبوا تنزال ده حتى لو حفرت القبر فك الكفن بهذه الناس واحد واحد، صعب في المجرمة ناس لا ديانة لا ولا خلاقة لها من اخوان الشهداء وعباد الشيطان عياذا بالله. فبيقول لما يبقى طلبة العلم وحملة السنة والاخوة الملتزمين وشباب الدعوة هم اللي يسدوا هذه السنة الكفرية على المسلمين اولى منكم غيركم، تمام. يقول ويكون الغسل ثلاثا او خمسا او اكثر، طبعا وترا كما قلت بماء وسدر. والسدر الكلاب المعروف النبي يعني ده ورقه ويترزق بيعمل منه. وفي برضه زيت سدر موجود في بعض مستخلصات الطبيه الاحتياطيه بيبقى موجود سائل زي الشامبو كده بينحط على الميه. والسدر طبعا ليه فائده ان هو بيمنع الحشرات انها تجتمع على الجثه ويساعد في تصليبها وتطيب رائحتها. لقوله صلى الله عليه وسلم لنشرة الغاسلات لابنته زينب اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رايتن بماء وسدر وجعلن في الاخره كفورا. قلت تقول برضه اشبه ما يكون بماء في برضه سيد كفور موجود بيبقى محطوط جاهز يعني ينفع برضه له رائحه عطريه. وهو في الصحيحين من حديث ام عطيه وفي لفظ لها او لهما قال النبي اغسلنها وترا ثلاثا او خمسا او سبعا او اكثر من ذلك ان رايتنها. وفيه تفويض الغسلات وعدد الغسلات الى الغسل. يعني انت شوف المصلحه في الجثه قدامك. الجثه يعني كانت حالتها جيده وصحته كويسه وبيعتني بنفسه نضيف خلاص ثلاث مرات حلوه قوي تمام. انما راجل يعني مرض مرضى مزمنه ما كانش حد بيرعاه وطبعا تلاقي جسم متقرع والوسك والقدر يبقى انت تتقي تمام. يعني عذر عن بعض السلف رضي الله تعالى عنه انه يفعل بالميت كما يفعل بالعروس. لان البدان واحد يجي يدخلك بالظبط نضبه تماما على قد ما تقدر تمام لكن لا تطلع عليه على عوض. ما تقولش بقى قط العانه وقط الاصفار قص الشارب ده بعض المغفلين من الترابيه دي احنا تلاقي صاحب الله يستأصلها تماما. هو انت سبته للجهل درجة عايز شوف ان فيكم بقى 30 40 سنه متعي ويجي جهل ده اروح الها له بالموس عشان انت حضرتك بتخاف وانت مش عايز تخش في ناس كده ومش عايز حتى تساعد حد والكلام ده. وفي سنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال الحجة انما امر بالسد وزياده الغسلات لان المريضه مضنة الاوساخ والرياح المتنة. طبعا كل ذكي زي ما سيدنا الشيخ احمد المرتجع حفظه الله ويرفع به يقول انت بتغسل ما تاني ناصح يعني معاك دايما البخور ومعاك دايما العطور على طول تخش تشغل مراوح وافتح الشبابيك وهوي الدنيا وغرق الدنيا ليها. وبعدين انت اشتغل بقى عشان لو مثلا ما تكون شويه متاخر شويه كان في بول كان في غائط كان في دم كان في قذر كان في طرح ما تقدرش منك تسكت 40 كبيره هتطفر. اعمل كل اللي تقدر عشان تستر على الميت محدش ياخد باله من حاجه اللي انت لو شفتها اعمل نفسك شايف تمام. مش هم شايفين يا اخوه قلتهم عشان تاخدوا ثواب بقول لهم ايه انت تشوف بقى اخبار حتى المغفرين في شغل ابو دراع ده للصبح يعني لا نهايه لها. وطبعا مساله الاوساخ خصوصا في كبار السن والضعفاء يعني الراجل مثلا تقيل الوزن كبير السن خاصه ممكن تجد يعني تقصير شديد جدا في الاظفار في الاصابع في الرجلين بطوبه ميه سخنه وتستنى وانقع وجدد تاني وتعد بطوبه واشطف وحط شامبو تاني وثالث وزيت وكده نضفه خالص. طب طوالك ايه؟ الراجل قال الجزء الحياه ما فيش تاني حاجه بعد كده يعني اخر حاجه ممكن تعملها في حياتك وفي علاقتك دي خلاص ماشي الاخير اتقي الله عز وجل ما استطعت في الحق. استحباب وضع الكافور قال في الاخره كافور بقوله صلى الله عليه وسلم واجعلنا في الاخره من الغسلات كافورا كما سبق وانما امر بالكافور في الاخره لانه من خاصيته الا يسرع التغير فيما استعمله. ويقال من فوائده انه لا يقرب منه حيوان مؤذي يطفش بقى اللي هي العقارب والحيات والاشياء دواب الأرض. تحت عنوان بيقول وجوب التيمم يقول وتقدم الميامن ليكون غسل الموتى بمنزلة غسل الأحياء وليحصل إكرام هذه الأعضاء ودليله قول النبي ابدأنا بميامنها. طب ده مستحب للسبب البدني. قال ابن القيم السنة الصحيحة الصريحة في ظفر رأس الميت ثلاثة ضفائر ميتة تكون ثلاثة كقول ابن الصحيح في مسلم نفسه اجعلنا رأسها ثلاثة قرون قبل الضفيرة تمام. هذه الضفيرة اليمين والصلة الشمال والصلة في النص في النصية وترجعهم الثلاثة لورا بالنسبة للمرأة. قالت أم عطية ضفرنا رأسها وناصيتها وفرناها ثلاثة قرون وألقيناها أو ألقيناه من خلفها ألقيناه الشعر الشعر. قال فرد ذلك فرد ذلك بأنه يشبه زينة الدنيا. بعض الناس يعني كان يقولوا لا ما تعملش كده إن ده يشبه زينة الآخرة ومقبل على دار زينة الدنيا ومقبل على دار الآخرة حتى لو كان. يقول وإنما يرسل شعرها شقين على سجلها وسنة رسول الله حق الاتباع. تمام؟ لا هذه الناس اللي شفت كده تزيلهم على الشهر لحد السد والتاني كده يخفف التزوير يغطيها كلها بشعرها. من اين جئتم بهذا؟ سنة رسول الله أولى بالاتباع. عمل تفتيه الشيء قال ولا يغسل الشريك بل يدفن في ثيابه ودمائه تنويها بما فعل وليتمثل صورة بقاء عمله بأي إبادي الرأي وليتمثل صورة بقاء عمله بأي الرأي وليتمثل هو صورة باقي بقاء عمله بأي الرأي. وهذا هو الحق لما ثبت في الشهداء الشهداء أحد أنه صلى الله عليه وسلم أمر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا وهو صحيح. وما قيل بأن الترك إنما كان لكثرة القتلى وضيق الحال فمردود. عند أحمد بن روي عند أحمد في هذا الحديث أنه قال في قتلى أحد لا تغسلوهم فإن كل دمع أو كل دم يفوح مسكا يوم القيامة. يعني ده علله بعلة مش عشان أنا مش فاضي وأن عدد القتلى كثير. وأمر أبو داود عن جابر قال رمي رجل بسهم في صدره أو في حلقه فمات فأدرج في ثيابه كما هو ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أدرج في سبيل في ثيابه مكفنا من صفة الكفن. وهذا يسأله صحيح على شرط مسلم. وعن ابن عباس عن أبي داود وابن ماجه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل أحد أن ينزع عنه الحديد والجلود اللي هي الأدرع والوقايات اللي بيلبسها الجلد في ايديهم دائما وأن يدفن بدمائه وثيابه. وفي إسناد أو في إسناده علي بن عاصم الواسطي وقد تكلم فيه جماعته وفيه أيضا عطاء السائل وفيه مقال. وفي الباب حديثه وبالجملة فقد جرت السنة في الشهيد أن لا يغسل ولم يروى أنه غسل شهيدا. لم يروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه غسل شهيدا وبهذا قال الجمهور. وأما من أطلق عليه اسم الشهيد كالمطعون والمقتول والنفساء ونحوهم فقد حكى في البحر الإجماع على أنه يغسل. من يبقى المقصود به إيه الذي لا يغسل ويغسل في ثيابه هو شهيد المعركة مع الكفار. شهيد المعركة مع الكفار يعني مات بسلاح الكفار في أرض المعركة. تمام؟ فإن رمي بأي كفار قتل بأي كفار ثم نقل إلى بيته أو إلى مشفى نحو ذلك ومات فيه يغسل ويكفر ويجب عليه أحكام الجنازة عادي خالص زي ما حصل مع عمر حصل مع علي حصل مع عثمان رضي الله تعالى عنهم من الشهداء مثل ده بنص عليه في النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقتلوا بأسلحة الكفار بزنادقة وفي الأرض قتلوا غيلة وغدقة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. مع ذلك استلموا الصحابه وكفنوهم في اكفانهم ما قدرهمش بثيابهم غير ده ولا حاجه. تمام؟ مش علي اللي ماسك ازاز مولوتوب بيتزحلق وقع اتكسرت رقبته خلاص نشيله ونشمشك بيه ويا شهيد يا شهيد ونحطه الدم ما ينفعش. يعني كلام الحاجات الحماسات الفارغه والجهالات التي تمارس باسم الشريعه وهذه الاشياء يعني الشريعه في الفارغه. بعد كده عندنا فصل في تكفير الموتى وبعد كده فصل في الصلاة عليه وأحكام الزيارة والنحو. طيب نتفق هذا القدر وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حكم اللي اشتغل في غسل